بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى، اللي هو الاسم اللي هيدخل في الايه؟ في الامتحان إن شاء الله. اسم اليوم اسم العليم، اسم ربي سبحانه وتعالى العليم. العليم، انتبهوا معايا عشان هسأل. فين البنات؟ فين رأيتهم؟ مش بقول لكم، بقول لكم اللي بيستخبوا ورا الروس دول انا بشوفهم بقلبي بشوفهم. انا كنت قصدي على نبيل محمد، كانت شايفاها انها ورا ما بتنفعش راسها. خلي بالكم يا بناتي، انا بقول لكم انتوا لسه صغيرين، لكن دي بدايه الخير لكم. لو انتبهتم الحاجات دي يبقى عندكم حصيله من العلم، تعرفوا على الله عز وجل، هتفهموا الكلام ده. لازم تفهموه، انتوا ما شاء الله لا قوه الا بقيتوا تدركوا، فممكن تسبقوا الكبار، ممكن تدخلوا في المسابقات دي وتسبقوا الكبار. فانتبهوا حبايبي، ربنا سبحانه وتعالى يبقى يديكوا اجر مجلس العلم. انتوا عارفين ايه اجر مجلس العلم؟ قالوا ايه يا بنات؟ ها يعني هو كده طريق ما فيهاش حجه ولا حاجه كده. علي صوتك. من أتى؟ لا يبتغي به إلا طالب العلم، كتب الله له حجة فيه. حجة. يا من أتيت إلى مجلس العلم، لكن تخيلي وأنت تيجي مجلس العلم تستخبي ورا وراك عشان العدد كبير، تقوم اللي وراك وشايفاكي حبايبي، أنا ببقى شايفاكم بجد. فانتبهوا حبايبي إن أنا متابعاكم عشان أنا عايزاكم تبقوا جمال متقدمين، عندكم كده أخلاق طالب العلم وخلق وحسن معاملة طالب العلم. هنبتدي باسم ربي سبحانه وتعالى العليم. بنقول الاسم مختصر عشان هو ده اللي بندي فيه الاسئله، وبعد كده الاسم اللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله باذن الله، اللي هو الاسماء اللي احنا ذكرناها في تكمل الاسماء اللي ذكرناها في الاسبوع الماضي. اسم ربي سبحانه وتعالى العليم. قيل ذكر اسم هذا الاسم في القران الكريم اكثر من 150 موضعا، يعني اكثر من 150 موضع في القران ذكر فيها اسم ربي العليم. يبقى ده الاسم ده مهم ولا لا؟ طبعا. قال ربي سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه وكفى بالله عليما. ماذا يعني معناه؟ قيل في معنى ربي العليم أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلام بالعالم العلوي والسفلي، بالماضي بالحاضر بالمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من أمرك ولا أمر الكون. خلي بالك، يعني تستخبي ورا وراك كده مش شايفاكي، انت تستخبي من اللي قاعد قدامك لكنك لم تستخفي من الله. انت عملت كده يعني كأن بالضبط علمك قليل، انك نسيتي ان ربي عليم، ان من أسماء ربي انه عليم. يعني مهما استخبيتي مطلع على حالك، مهما استخفيتي مطلع على حالك. عشان كده يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذن العليم الذي أحاط علمه بالظواهر وبالبواطن، يعني شايفك دلوقتي كده، شايفك وانت ينظر إليك وانت في حالك كده دلوقتي، يرانا جميعا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فيش أمر من أمورنا يخفى عليه، لا ظاهرنا، لا حركاتك، لا سكنات عين، لا حركات عينك، لا نظرة عينك ولا إيدك ولا بقك ساعة تتكلم بيش عشان محبش يسمع محبش يشوفك، لكن ربي عليم. وبالبواطن اللي جوه قلبك إيه؟ سرائر. تقولي مثلا أنا بحب فلانة دي، كنت صادقة؟ المطلع هو الله. كنت غير صادقة؟ المطلع هي الله. وقيس على ذلك كل شيء في حياتك، والإصرار والإعلام، سواء من أصر القول من جهر به، اتكلمي أو تصري في قلبك شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تخيلي أنت تبص للجنب كده بس نظرة كده، معنى النظر مثلا إيه؟ تعالي قومي نعمل كذا. أنت بتقولي كده وفاكرة إن اللي ما شافش الحاجة دي أو النظرة دي حد، لا، هو رأيك، رأيك ونظر إليك ويعلم ما تعني هذه النظرة، سواء أصريت القول أو جهرت بي أو كلمت بصوت عالي. يعلم أسرارك ويعلم إعلانك، يعلم العالم العلوي، كل اللي في السماوات فيه، كل ما في السماء يعلم، والعالم السفلي يعلم ما في بحاري وما في أرضي وما في جبالي وما يسير على هذه الأرض، ما دابة بتسير على الأرض إلا ربي سبحانه وتعالى يعلمها مكانها، ما تسقط من ورقة إلا عارف مكانها، كل ولذلك لا يغيب عنه شيء. وإياك بعلمك القليل تقولي طيب سبحان الله كيف يراني، يعلم ربي ما أقول وغيري، وربي يعلم بالأخرى بالتي جنبي ما تقول، أو يعلم خائنات عيني أو نظرة عيني اللي جنبي كده، ويعلم اللي بعد برضه اللي جنبي بصيتي نظرة يعلم نظرتي ونظرتها، أو يعلم ما في قلبي وما في قلبها، لأنه ليس كمثله شيء. كما يرزقنا جميعا في نفس الوقت، كما يرزقنا جميعا، لكن لأنه ليس كمثله شيء. أنت بتتكلمي عن ربنا كأنه عبد سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك نقول أحاط علمه بالظواهر وأحاط علمه بالبواطن وبالأسرار أو بالإسرار وبالإعلام وبالعالم العلوي وبالعالم السفلي، وأحاط علمه بالماضي باللي كان، وأحاط علمه بالحاضر اللي احنا فيه، وأحاط علمه بالمستقبل سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. علم ربي ما كان، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تقولي مثلا على سبيل المثال أنا مثلا سبحان الله يعني جالي في أمر مثلا في حياتي كذا، لو كان جرالي كذا، لو كان جالي كذا، لو كان ربنا ادالي كذا، يعلم ما لم يكن الشيء اللي ما حصل فيه ده، لا لا هذا الشيء لو كان الشيء ده حصل لك إيه. واحدة مثلا تقول إيه، أنا عندي بنت بنتين، لو كان جالي ولد يعلم كان الولد هيعمل إيه، يعلم. أو تقول مثلا على سبيل المثال أنا عندي بنت واحدة أو ولد واحد، لو كان جالي أخت أو جالها أخت، يعني المفروض من الأدب إن أنت ما تقوليش كده، لأن الذي يعلم الشيء الذي يعلم ما كان، يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل ويعلم ما لم يكن، ما كانش الأمر لو لم يكن، لو كان الأمر ده يحصل إيه. عشان كده ارضي، ارضي، لأن هنا ربي سبحانه وتعالى عليم خبير. يقول في ذلك هذا في هذا الاسم ابنتي أحاط، وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يعلم ربي أوراق الشجرة دي، ولو كانت الشجرة دي فيها أوراقات صغيرة، يعرف كام، أحصى كل شيء عددا، يعرف عدد ما خلق، عدد الذين في باطن الأرض، عدد ما في باطن البحر، عدد ما يسير على الأرض، عدد الدواب، يعلم ربي سبحانه، ألا يعلم الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في هذا الاسم وللإيمان بهذا الاسم العظيم أثار مباركة على العبد. إيه الأثر المباركة على العبد دي؟ بل هو أكبر زاجر، اسمعوا يا بناتي بس انتبهوا، البنات اللي بيعملوا أو الإنسان لما بيعمل المعاصي ولا يعلم أن الله يسمع ويرى. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض للإيمان بالاسم ده، أنك تؤمني بأنه عليم أكبر واعظ لقلبك، لأنك لو تؤمني أنه عليم هتعرف أنه تتكلمي في إيه، تنظري إلى إيه، وهتخبي إيه، وهتسري إيه، فهيأدبك، هيعملك هزو، يعني هيعملك إيه، هيعملك مراقبة. ولذلك هنا يقول بالإيمان بهذا الاسم العظيم أثار المباركة على العبد، بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أجمع العلماء أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، ولا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الوعي الأكبر. اللي هو إيه الوعي ده؟ أيوة، الوعي الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم. والله ما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، آيات كثيرة في كتاب الله باسمه العليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. خلي بالك، لازم يكون في نفسك، تكون نفسك إيه؟ نفسك مطمئنة، تقية، تقية. فاحذري إنك تكون في نفسك نفس سيئة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، مهما كلمتم مهما عملتم يعلم ذلك. إذن فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم، وأن لا ننساه ليلا ولا نهارا، ولو نسيناه ليلا أو نهارا تهلك أنفسنا. ما هو هذا الوعظ؟ هو إيه الوعظ ده اللي نكلمت عليه؟ هو إيه؟ سبوها، سبوني بقى. الوعظ ده اللي نكلمت عليه هو إيه حبيبتي؟ بس ما حدش يقولها. ما هو الواعظ أو الزاجر؟ ما هو الواعظ والزاجر اللي نكلمتيه دلوقتي؟ أنت بتقول إيه؟ ما هو الزاجر؟ ها؟ العليم. بس مين اللي قالك عليه؟ حدش؟ برافو عليك. الزاجر إنما تعرف العليم، تيجي تعطي في كده في أي موطن من المواطن إن أنت ممكن تعملي أي خطأ، أي خطأ مع ماما في البيت، مع بابا، مع ولا مع أخواتك، مع صحباتك، مع في المسجد، مع معلمتك، أي حاجة تعمليها كده أو تبصي كده وغيز مثلا واحدة كده كده، أنت عارفة المنظر، حتى البصة دي، النظرة دي ربي عليم بيها، يعلم خانات العليم. يبقى هو فعلا العليم. ما تقولي شوية هذا كده جدا عشان أدي كل اللي بتجاوب صح. طب تعال ناخد الأسئلة ونشوف مين بقى اللي هيجاوبنا على الأسئلة. الأسئلة يا بناتي في هذا، في على هذا، على اسم ربي سبحانه وتعالى العليم. السؤال كالتالي: أولا، ابن القيم يقول إيه في سبحانونيته؟ يقول: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، سواء منكم من أسر القول أم جهر. ومن هو إيه كمان؟ وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط ليس ذا نسيان. ربي يعلم ولا ينسى. ربي وما كان ربك نسيا. السؤال الأول يا بناتي في الملخص لهذا الاسم: معنى اسم الله العليم، انتبه، مش عايزة إجابة جماعية. معنى اسم الله العليم، الإجابة الأولى هل هي صحيحة ولا ثانية ولا ثالثة؟ المعنى إحاطة علمي بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، أم الإجابة الثانية علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أم كلاهما؟ هم؟ طيب، وأنا ما مش أقول صح ولا غلط، أنت تقول إيه حبيبتي؟ أيوة؟ طيب، وإنتي؟ أنت حبيبة؟ وإنتي؟ ما شاء الله، يعني ما هقولش بقى الإجابة، وإنتي إيه؟ كلاهما. وين جاي بنات صغيرين؟ ها ها، الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ طب انت تقولي ايه؟ كلاهما. جاب اقراي كلمتي، خليك شخصيه قويه. كلاهما. وانت البنت اللي ما جاوبتش هتجاوب ان شاء الله. الاول ولا الثاني؟ كلاهما. عشان هم قالوا ولا. طب انا لو قلت دلوقتي الاولاني هتقولي معايا؟ معايا، مش كده؟ صريحه وجميله. ها ايوه، الاول الثاني. انا مش عايزه المساكن، انا عايزاكم زي ما انتوا في البيت، في البيت. ها كلا، الثاني الثالث، الثالث يعني كلاهما. طيب كلاهما، هي فعلا يا بنات كلاهما، لانه هو فعلا. انا قلت لكم الايمان بيه ان هذا الاسم معناه احاطت علمي بالظواهر، بيخلينا نتفرمل ونتقدم، انه هناك من يرانا ويسمعنا، هو ده رب اللي بيحاسبنا. احاطت علمي بالظواهر والبواطن والسر والعلن، وعلمه ايضا بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى كل دول معنى اسم رب الايه؟ العليم. زي ما وكده ما تيجي بعض الناس اللي هي اللي سبحان الله جاهلة تقول طب أنا لو كلمت بشويش سبحان الله يعلم ربي أنا لو إنك أصريت القول ربي سبحانه وتعالى يعلم ما تقول. طيب السؤال الثاني هي رب كل الحاجات غريبة جدا ممكن تقول لي مش عايبين كان جاء اسود هذا اسود اهو لا بعدين هاتوا الله هناخد النهاردة البنات الصغيرين هاخدوا توا كده ماشي والبنات الكبار بقى دايما. السؤال الثاني ربنا يرضى عليك وعلينا يا رب. اجمع العلماء السؤال الثاني اجمع العلماء على انه اكبر واعي واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. الاجابه هل هو الايمان باسم الله العليم ام ان الانسان يؤمن بالموت ام ان الانسان يحصل له ابتلاءات؟ وهنقول بقى للكبار ايوه اتفضلي ها أول واحد اللي هو الإيمان بسم الله العليم. حد التاني يقول التاني الورا الإيمان بالله العليم. هنا البنات ها يعني مش هو الإيمان بالموت الإيمان بسم الله العليم. حد هنا البنات يقول إجابة أخرى ها بسم الله باسم الإيمان طبعا. هو أنا قلت إن أكبر زاجر يأدبنا ويعلمنا ويخلينا نخشى الله عز وجل إن تبقي في كل لحظة عندك يقين بأن ربي عليم مطلع عليك عليم يعلم يعلم يعلم خائنة الأعين من تخفي الصدور يعلم بتقولي إيه وبتخبي إيه وبتسر إيه وبتعملي كده بعض الناس تعمل كده بقاها كده ويسر. سبحان الله ما يكون من نجوى إيه إلا هو ولا يعني هو معكم أينما كنتم. فإذا الإنسان يتأدب بهذا الزيارة قال ربي سبحانه وتعالى في فائدة في هذه الاسم قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يخبر تعالى عبادي عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ذلك ليعلموا اختصاصه بمفاتح الغيب لا يعلم الغيب إلا من سبحانه وتعالى. ولذلك لما تشوفي كده متعلقات الاسم ده يا جماعة كده أقول لكم زيادة كده عن اللي احنا قلناه في السؤال ده قال لك ذكر بعض متعلقات هذا الاسم بسم الله عز وجل العليم في خلقه. قال لك شمول علمه ده دليل انه عنده شمول العلم ربي سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علمه كل شيء كل مكون كل مخلوقاته احاط بها ربي سبحانه وتعالى لا يعزم عنه ايه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا ايه الا في كتاب مبين. ثانيا قيل علم الشامل لكل ما يلج في الارض. ايه اللي دخلت الارض دي دودة نبتة وما يخرج منها وما يعرج في السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ربي سبحانه وتعالى كل بآيات من عند ربي سبحانه وتعالى. علم المحيط واختصاصه بمفاتح الغيب كما جاء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رابعا قيل علم المحيط بمكنونات القلوب إنه وما تخفيه الصدور وما توسوس به النفس يعني أنت قاعدة كده في نفسك قاعدة يدور في خلدك إيه يعلم ربي سبحانه وتعالى كما قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير كما قال ربي سبحانه وتعالى. ومن ذلك سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يعلم بالنسبة له الليل أو النهار كله عنده إيه علانية. من ضمن ما يترتب أيضا بهذا الاسم علم الشامل بما في الأرحام. تقولي طب ما دلوقتي الدكاترة بتعرف في الرحم ولد ولا بنت. سبحانه وتعالى العبد لا يعلم إلا قليل لكن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في الرحم ده هيكمل ولا لا يكمل. الطبيب هيعرف يكمل ولا يكمل لا. ربي سبحانه وتعالى يعلم الولد ده هيبقى شقي ولا سعيد. الولد ده هيبقى رزقه إيه هيموت في أي مكان أو البنت دي الورقة ولا من الأجل. إذن كله عند الله لا يعلم ذلك. هم تقدموا في العلم اللي ربنا علمهم يعرفوا دلوقتي الجنين هو إيه لكن لا يستطيع أن هم يخلقوا إيه خلية فلا ألا يعلم خلق سبحانه وتعالى. من ضمن علم ربي سبحانه وتعالى إن ربي يعلم كل الأشياء قبل وقوعها وأن ذلك في كتاب وله الحكمة البالغة في تقديرها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يحصل في اليوم ده كذا هي الولد ده هيكبر الولد ده ربنا هيتوفاه في اليوم ده يعني ما تقوليش لو ما كنتش عملت كذا او لو ما كانش عمل كذا يبقى كذا ابدا. مكتوب كله في كتاب عند الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. من علم ربي سبحانه وتعالى علمه سبحانه لأحوال عباده إنه سبحان الله يعني سواء التقي أو الفاجر أو كل ذلك قيل يخلقهم ويكلفهم، والتوفيق والخذلان بقى بيد من؟ لكن هذا الإنسان أخذ بالأسباب، أسباب اللي هو التوفيق، أم إنه ترك أسباب التوفيق وكان فيه خذلان؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ربي ويرضى. علم المحيط الدقيق بكل مناجاة، يعني ما في اثنين يتناجوا وإنت ما سمعتهمش إلا ربي سبحانه وتعالى سمعهم. علم الشامل لما ينزل من الشرائع على رسله، لأن من الذي أنزله؟ أعلم بما يصلح عباده، هو أعلم. يعني يجي مثلا بلاء شديد جدا تقولي طب سبحان الله ده بلاء شديد، هو أعلم إيه اللي يصلح عباده وينتهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين. يبتلي الإنسان بشيء الإنسان ما كانش عايزه أما بيحبوش، وهو وهذا الأمر الذي يبتلى به هو سبيل للسعادة. يبتلى الأمر بإنسان بلاء شديد جدا في الدنيا، ويبقى الإنسان قاعد سبحان الله حزين وكئيب وكذا وكذا، وهو لا يدري أن في هذا الأمر طريق للسعادة خير، لأنه يعلم ما يصلح باله وينهي بهم إلى السعادة والخير في الدارين. ولذلك هنا سبحان الله نقول كما قال ربي إن هذا القرآن يهدي إلى التي يهدي للتي هي أقوم. يهدي القرآن، كل ما تقرأ القرآن وصل الله سبحانه رب تعالى ربنا افتح قلبك يزيدك نورا يزيدك علما. النقطة العاشرة في علم ربي إن هذا العلم الذي يعلمه الإنسان محدود، سواء كان علوم الدين أو علوم الدنيا، ما هو إلا تعليم لله. ما تقولي مين اللي عمل الصاروخ؟ تيجي قدام عمارة كده تقولي يا برج، برج ده إيه ده؟ ما شاء الله، مين اللي عمله؟ قل لها هذا الذي عمله عبد، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، انظري للذي خلقك. عشان كده تعليم ربي واختص بالعقل وقابلته، يعني عانوا في التعليم، وإلا فالإنسان كما قال ربي سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كنا نعلم شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يريد نشكر ربنا على عطاء ونشكر ربنا على علمه. يشكر ربنا لما يجي الإنسان سبحان الله أكرم الإنسان ربي أكرمنا بالعقل، خلقنا العقل وكي يعلمنا ويثبت العلم في عقولنا اللهم ثبت. ويسأل الإنسان ربي سبحانه وتعالى لحد الممات إنه يثبت عقولنا يا رب العالمين. هذا العلم الذي عند الإنسان مهما كثر ومهما تفرع لا يساوي شيئا عند ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في لي الخضر مع موسى عليه السلام، كما قال في ذلك ما مثل علمي وعلما إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. وقف العصفور كده على حافة السفينة وأخذ بمنقاره لزق عليه ماء. طب يعني إيه هذا الماء الذي بمنقار العصفور من اليم الكبير البحر ده؟ ولا شيء. وكذلك علم أي إنسان مع علم ربي سبحانه وتعالى. قيل من علمه أيضا اختص ربي عز وجل نفسه بعلوم الغيب وعنده مفاتيح الغيب. ولذلك لما تيجي تقولي الساحر بيدعي غيب ولا يعلم الغيب إلا من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك النقطة التي تلي ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لكمال علمه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت والأمور المستقبلة التي لم تقع بعد، ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض إنها وقعت. لو فرض إن أنت كان عندك الحاجة دي وما جت لكيش الحاجة دي، لو قلتي لو كانت الحاجة دي عندي، الذي يعلم ذلك ومن؟ الله. وهذا من كمال علمه بالغيب وعواقب الأمور، لأنه يعلم عاقبة الأمر، لأنه قد يؤتيك ذلك الأمر وبعد كده يكون بلاء فيه، قد يصرف عنك ذلك الأمر ولا يأتيك ويكون سعادتك في الدنيا والآخرة بذلك الأمر. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي إنه المفروض إن الإنسان يؤمن بهذا الاسم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، ويحمد ربي سبحانه وتعالى إنه الذي لما تيجي يعني هنا في يقول ابن القيم رحمة الله عليه فقال فإن الحمد لله يعني الفاتحة تتضمن الرد على منكري من يعلم، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، فقال لا بد العبد أن يعلم كمال حمده وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا في العالم وأحواله. لما يقول الحمد لله رب العالمين احمد ربك واثني عليه بما يستحق. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، فلا بد الإله المعبود أن يعلم كل ما يتعلق بمن يعبده ويعلم حاله، لأنها يعطيك سؤلك زي ما تقولي كده طب أنا سبحان وأمنت بالله إزاي الدعاء، تجدي مثلا إنسان واقف يدعو الله عز وجل وتجري سبحان رب العرش العظيم في الحرب ربنا يمن عليه، زي دعاء الأنبياء مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتاه رجل يدعو، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو له، المطر انحبس عنه، ادعو لنا يا رسول الله، وهو على المنبر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وسأل ربي أن ينزل عليه إيه؟ فيقول الصحابة لم تكن هناك صحابة هنا ولا هنا ولا هنا، من الذي علم الدعوة؟ فأنزل الله مطر استمر لحد نهاية الأسبوع. من الذي علم هذا الدعوة؟ مين اللي يعلم حالك؟ ومين اللي يعلم قلبك؟ ومين اللي يعلم احتياجاتك ايه؟ ومين اللي يعلم المرض عندك ده ممكن يشفيه؟ وممكن يعلم الشيء اللي احزنك ده ازاي يرفع عنك؟ ومين يعلم الابن ده اللي تعبك او بنتك اللي تعبتك او كذا او كذا او زوج او زوجه او كذا؟ ممكن مين اللي يهدي غير ربي سبحانه وتعالى؟ من اثبات رحمتك انه يستحق ان يرحم من لا يعلم، ده نحن نثبت رب العلم، نثبت ان ربي سبحانه وتعالى ربي رحيم، لانه وهنا من اثبات رحمتك انه يستحق ان يرحم من لا يعلم. انت دلوقتي سبحان الله في احتياج لمساله، تقول يا رب رحمتك ارجو، يا رب رحمتك ارجو، فردك اني الى نفسي طاقه تعين، وربنا سبحانه وتعالى يعلم دعواك ويعلم السر واخفى فارفع ذلك، ولا يكون ذلك الا ان ربي عليم خبير يعلم بواطن الامر. اسال ربي سبحانه وتعالى بعلمي ان يعطينا ما نتمنى من خير الدنيا والاخره، وان يجعلنا يا ربي من سعداء الدارين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، اللهم اجعلنا من سعداء الدارين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته.